عشير قبله جه وطعم مني الحق شعور فوق وابقى متهني فرحتي تمت قول بقى وغني غني وساعدني غني يا قلبي ده النعيم كله والهنا واحنا يا دنيا ده احنا